السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله كل ذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته كريما وبعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة صاد، وما زلنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. قلت إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر كثيرا من أنبيائه ورسله في هذه السورة الكريمة، وذلك من باب إثلال صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحمله وحمل الدعاء في كل زمان ومكان على أن يتجلدوا بالصبر كما تجلد هؤلاء الأنبياء، وعلى أن دعوة الحق دائما محفوفة بالمكارم، بل إن الأكثرين دائما يعالجون الحق ويقفون ضده، فالطريق ليس بالسهل ويحتاج إلى كثير صبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هذا ذكر، قال بعض أهل العلم معنى ذكر أي فيه تذكرة لكل من سلك هذا الطريق، أي سلك طريق الدعوة وطريق الحق، فعليه أن يتذكر هؤلاء الأنبياء ويعلم أنهم لاقوا ما لاقوا وعانوا ما عانوا في سبيل أن يجعلوا الحق يصل إلى الناس. ذلك لأن الكثيرين يعتقدون أنه ما ينبغي أن يدعو إلا إذا كان الطريق ميسرا له، فإذا كان الطريق مغلقا وصعبا كف عن الدعوة. هو يحلم لأنه في كل زمان وفي كل مكان لا بد وأن يجد على سنوات عنودا من خلق الله، لأن دعوة الحق فيها ما يصادم هوى الناس، ومن أجل هذا يكون العاج ويكون التعب، لأنك تأتي الناس بما لا تهوى أنفسهم، فلا بد أن تلاقي ما تلاقي. البعض الآخر يقول هذا ذكر، كلمة ذكر بمعنى العلو والشرف، فمن باب العلو والشرف أن يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء الذين سخر أقوام منهم في حياتهم الدنيا، وهم في حقيقة الأمر لهم الذكر لهم العلو لهم الشرف عند الله رب العالمين. لم يكن ذلك مقصورا على الأنبياء وحدهم، لم يكن ذلك مقصورا على الأنبياء وحدهم، وإنما الباب مفتوح للأجر للعلوم للشرف للثواب للجنة لكل تقي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن لله للمتقين، فكل تقي. التقوى تستطيع، ولكم قالوا فيها وقالوا فيها، ولكن هي لها تعريف جامع. التقوى معناها أن تأخذ الوقاية لنفسك من النار، لا يكون ذلك إلا إذا التزمت المأمورات واجتنبت المنهيات، وإلا كيف تتقي نار الله وعذاب الله؟ فكل تقي يجنب نفسه ويقي نفسه نار الله وعذاب الله بأن يلزم نفسه طاعة الله، فيلتزم بالمأمورات ويلتزم بالمنهيات لا بد وان يكون له حسن المرجع عند الله سبحانه وتعالى، اذ اننا جميعا الى الله راجعون، اليس كذلك؟ مصير لا مقر منه، والمآب ومعناه المرجع. هذا وان لي متقين لحسن مآب، حسن مرجع. حسن المرجع يعني ايه؟ اروح فين؟ ادراجي ايه؟ اخذ ايه؟ الله سبحانه وتعالى يبين كيف سيكون حسن المرجع. وان المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب. فخير مرجع ان يكون مآلك الى الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذي قطع الله سبحانه وتعالى لأهلها بالخلود، فحينما يدخلون إلى الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت. فأنت لا تفوتها، وهي كذلك لا تفوتك، أكلها دائم وظلها نعيم. فعلا هذا حسن المرجع. ربنا سبحانه وتعالى يقول: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. سألت في المحاضرة السابقة وقلت: ما معنى مفتحة؟ ولماذا جاء التعبير بقوله مفتحة ولم يأت التعبير بقوله مفتوحة؟ كان لأهل العلم في ذلك توجيهات. التوجيه الأول: بعض العلم قال إن مفتحة صيغة مبالغة، ذلك لأن أبواب الجنة كثيرة، أبواب الجنة كثيرة متعددة، الريان غير الريان اللي يأكل منه الصائمون وكذا، وأبواب متعددة بحسب يعني العبادة التي غلبت على الإنسان، فإن شاء الله تعالى أبوابها كثيرة. فقالوا مفتحة بصيغة مبالغة تدل على كثرة أبواب ليه؟ على كثرة أبواب الجنة. هذا وهذا قاله بعضهم في المحاضرة السابقة. لكن الرأي الذي لفت نظري وأعجبني أن قالوا معنى مفتحة أي مهيئة لأن تفتح، هذا بخلاف أن تقول مفتوح. فإذا جئت إلى باب وقلت هو مفتوح يبقى زي باب المسجد كده مفتوح، لكن قلت مفتح هذا يعني أنه مهيئ لأن يفتح. مهيئ لأن يفتح يعني إيه؟ يعني مجرد ما حضرتك تيجي قدامه اللي يحصل الفتح خلاص اتفتح. المعنى ان انت وصلت فقد اذن لك بدخول الجنه، بيسمعوا عليك من اهل النار يقول لك لما جاء الرباب. لا، فبدام وصلت الى الباب فانت مقطوع لك بانك من اهل الجنه، فهو مفتح وان لم يكن مفتوح. مفتح يعني ايه؟ مهيئ كما قال اهل العلم لان ايه؟ لان يفتح. يبقى مش مفتوح كده، لا مش مستب كده، لا، انما هو مفتح اي مهيئ لان يفتح. زي الان لما بتخش السفر مثلا المملكه العربيه السعوديه، بلاش اجيب دوله مثلا من بلاد الكفر، ربنا اراد لك تعمل عمره وما هي هذا وحج، وربنا يقبلكم جميعا يا رب. فبتروح الممرات او المحلات التجاريه الكبيره، مجرد ما توصل قدام الباب اللي يحصل يتفتح لك. فإذا كان المخلوق استطاع أن يفعل هذا فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. خلاص، فأنت إذا ما وصلت إلى الباب فإن الباب مهيأ لأن يفتح. تقف قدامه قال روح مفتوح له، بعد ما يفتح تتلقف بقى الملائكة: ها وقل سلام عليكم طبتم ادخلوها خالدين. يلا. فقالوا ده الفرق بين المفتوحة يبقى الباب متساب كده، وفرق بين المفتاحة ان مفتح يعني مهيأ لان يفتح، انت توصل بس وهو يفتح لك، مليش دعوة وحمده وحداثه ان شاء الله. يبقى جنات عدن مفتحة له ايه الابواب. قال طب هتخش بقى ايه اللي هيحصل جوه؟ ايه اللي هيحصل جوه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى هيكلمك عن حالك. قال واحد عن طعامك وشرابك. اثنين عن منكحك. كل دي حاجات هيوصفها لك. وطبعا اللي انا يعني عجبني حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من سمع كمن عاير. يعني تسمع واخد بالك دي كلها مسائل تقريبية ليه. لكن لما هتشوف دي حاجة ثانية بقى خالص. ليس من سمع كمن ايه كمن عاير. وهذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لسيدنا موسى لما ذهب لقاء الله. فربنا قال له انا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. فسمع ان من الله ان قوم فتنوا خلاص والسامري اضلهم خلاص وعبد العجل. سمع لما سمع زي ما شاف. ولذلك لما ذهب وراى بعينه تملكه الغضب القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. المسائل ها ذلك ذلك. فصحيح السماع غير المعاينه والمشاهده. فانت هتسمع الان فسال الله لي ولنفسك ان نعاين ونشاهد. امين يا رب امين يا رب. فربنا سبحانه وتعالى تعالى يسمع بقى تمتع كده بسماع الجنة. ونسأل الله أن يمتعنا بما فيها حقيقة ومشاهدة. فشوف جنات عدن مفتحة له ايه الأبواب. حالك فيها ايه؟ متكئين فيها. أنت تعلم أن أي نعمة بتحتاج إلى كسب ومشاقة. إلى كسب ومشقة. خلاص اللي جمع فلوس وملايين عشان تريحه اشتعب حتى لو سارت ابو مرض عمل حاجة وغبالك. وضاف الى هذا انه بيحتاج بقى عايز ياخد تفاحية عايز ياخد مش عارف ايه عايز ياخد ايه يقوم ينافي ويقوم يختار ويروح يشتري ويجيب ويدور ويسأل وهكذا. فكل نعمة تريد أن تحصلها في الدنيا تحتاج إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى كسب ومشقة مفاعلة. في الجنة حبيبي لا. في الجنة أنت قاعد تقول إيه بيه؟ خد بالك بيه؟ شوف ربنا يقول متكئين متكئين. وذلك على الأرائك إيه؟ متكئون. قاعد على أريكتك كده متكئ. خلاص؟ بس تعملش حاجة. بس ما تعملش حاجه. الله متكئ الآن. وشوف متكئ على ايه؟ ده ربنا بيصف الشيء اللي احنا متكئ عليه. يقول على فرش بطائنها من استبرق. البطائن كما قال اهل العلم هو ما يلي الارض. ده تسميه باطن الفرش. ادي الفرش بطن الفرش اللي هو بيبقى ليه الارض. واللي فوق ده اسمه ايه الظاهر منه. يبقى الباطن اللي بل تحت خلاص والظاهر اللي بل فوق. فابن عباس واحد بيسأله من اللي بيفهموا اللغة بقى بطائنها من استبرق. الاستبرق ده نوع من القماش اغلى قماش انت عراج الارض اغلى الحرير. واخد بالك من اجود الانواع ارقى انواع الحرير تسمى الديباج. فبيقول ابن عباس يا ابن عباس إذا كانت البطائن من استبرق اللي هيبقى اللي تحت من استبرق. ودايما اللي بيبقى لتحت يبقى هو ايه؟ الأغلى ولا الأعلى ولا الأقل؟ الأقل. ولذلك تلاقي شبابيك خطيرة رجلك تغوص فيها تبص فيها من تحت تلاقيها معمولة بخيش مش كده ولا ايه؟ فدايما اللي تحت بيبقى ايه؟ أقل. فبيقول ابن عباس يا ابن عباس إذا كانت بطائنها من استبرق فمما تكون ظواهرها الظاهر بتاعها من ايه؟ اما الباطن من الاستبرق، اما الظاهر يبقى من ايه؟ فقال ده رد ابن عباس بقى، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الظاهر بتاعها ده حاجة انت ما سمعتش عنها لسه، تعرفها بقى هتشوفها في الجنة خلاص. ده اللي هو متكئ عليه. وبعدين شوف بقى سرر مرفوعة، يعني نايم متكئ والسرير كمان ايه لفوق. بالك انت عارف ان الطفل اللي بتمرجع على السرير انت عايز اكتر من كده، هو قال عن كده متكئ بس كده خلاص خلاص، عايز ياكل يشتهي بس، واللي يشتهيه يلاقيه قدام بوقه، هو قاعد متكئ كده واحد زي اللي يشتهيه بس تلاقيه قدام بقه خلاص. اه والله فحاجة سبحان الله سبحان الله، عايز يشرب بس ها. ويطوف عليهم ولدان ايه مخلدون، بيطوفوا بايه؟ باكواب واباريق وكأس من معين، وهو قاعد كده في مكانه متكئ عمده بسم الله ما شاء الله. طبعا طبعا تعب او تعيش في حياة الدنيا لابد ان يستريح في الاخرة. وشوف بقى لما بتكون في ضيافة، يعني واحد مرة بيحكي لي نزل في ضيافة امير كويتي على احد يقوله بقى، فما بالك انت الان في ضيافة الله رب العالمين سبحان الله. فسبحان الله، فشوف متكئ متكئ متكئين فيها، ما لا بتقوم ولا بتجري ولا بتعمل ولا عايز الحاجه تروح تروح تشتريها ولا تدور ولا تشوف ولا تفكر ولا تعمل. زي ما بقول لك بس انت عليك انك تعمل ايه؟ تشتهي. لا فيها ما تشتهي، شوف تشتهي بس، تشتهي انت بس ومالكش دعوه سبحان الله. الا بتتعامل مع مين اللي بيريحك؟ مين اللي بيعاملك؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بس اللي جواك اللي انت عايز اللي انت عايز. يبقى متكئين فيه، ادي واحد ها متكئ بقى طلبت سعتك، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وشراب قاعد تتفكى واخد بالك انت، يبقى دي حالك انك متكئ، لا تشتغل ولا تتعب ولا تكافح ولا تجادل ولا حد يجادلك ولا تمغيص ولا تعب خلاص، ولا تمغيص ولا تعب. دي حاجة. الحاجة الثانية كل اللي انت عايزه بقى من الفواكه بفاكهة كثيرة. شوف كلمة كثيرة دي سبحان الله، وتجيلك الفاكهة ما تلاقيش بقى حاجة لسه نصف سوى ولا حبة ولا معطابة ولا مضروبة، واخد بالك. ولذلك في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. هي كلما رزقوا منها من ثمرات رزق، طلب تفاح تجيب تفاح عشر عشر يوم ما بقاش خايف من الثانية، لا عايز واحدة ثانية يلاقيها بالظبط اتوا بها به متشابها. اكنها بالظبط هي اللي كان في الحلاوه والشكل، مفيش حاجه تفرق عن حاجه. ولذلك انت تقعد كده تدور لما تجيب الحاجات اللي بتجيبها دي تقول تاكل واحد، لما جرب اختم بواحده حلوه مفيش، اخر تطلع مش عارف ايه كده، لا مفيش اتوا به متشابهة كل زي بعض حلاوة وطعما وشكلا وشكلا. ويبقى عند بقك كده بس انت يعني بس تعليك تتمنى واللي انت عايزه واللي انت عايزه. والله واللي انت عايزه فواكه كثيرة كثيرة، كل اللي انت عايزه مش كده وبس. وشراب وشراب، تقوم شوف حتى الشراب هيجيلك من عيني في الجنة عينا فيها تسمى ايه؟ سلام. شوف الكلمة سل السبيل، والله الكلمة دي لما بتجري على لساني بحس كأن انا ارتويت. قولها كده شوف سل السبيل يا سلام. شوف الكلمة، اما الاسم عامل كده، امال الحقيقة عاملة ازاي؟ امال اللي هتشربه عامل ازاي؟ خلاص تشرب وتبقى فيها خمر لا يصدعون عنها ولا ما تشربهاش روح مخمر خد بالك انت وتكفر الدين لا منفع لا لا لا لا, لا. خمر سبحان الله سبحان الله بيضاء ولذة للشاربين ما تأثرش على العقل ما تأثرش على العقل فانت عايز ايه نعمة بعد كده يا اخي فتقول يتحرمنا بدون ما تتحرم اهم حاجة ما تتحرمش بيه في الاخرة وخلي اللي ياخد منها ياخد اللي ياخد بالدنيا ياخد خلاص دي يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب يبقى حالهم متكئين الاف فاكهة كثيرة وشراب وده جاء تفسيره في ايات كثيرة كما سمعنا خلاص مش كده وبس يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكلمك عن المنجح يبقى فيه مأكل ومشرب وفيه كذلك ايه منجح ودي اللي يهتم بيها الانسان قوي يعني والله طب انت وراك حاجه غير كده وتشتغل وتدعب علشان حاجه غير كده عايز يتجوز وعايز ياكل وعايز ايه طب انت وراك حاجه غير كده وتشتغل وتدعب علشان حاجه غير كده عايز يتجوز وعايز ياكل وعايز ايه وعايز ايه وعايز ايه اكتر من كده هي ده جل هم الانسان قال لك كل ده مكفول لك من خلاص فيكلمك عن المنجح طيب المنجح هتتجوز ايه في الجبل تاخد بقى واحده تنغص عليك عشتك وبكفاره في حياتك وتخليك يعني تقول يا ريت اللي ضربه كان امال ايه امال يبقى حالها عامل ازاي طيب تاخد واحده يعني ده مش طايق تبص لها وقرفان منها امال ايه قال لا تاخد واحده تخلي الراجل قاعد جنبها زي الشوال والعياذ بالله انا بموت في حسين فهمي وبحب عمرو دياب وقاعد زي القفه جنبها انت بتموت في ده وبتحب في ده امال ده ايه امال ده اللي جوزاه ايه يعني عايز افهم يعني ده لازمته ايه بقى ده لازمته ايه عماله تحب الدنيا كلها وكان الحب دول ده عمل مشروع عمل مشروع يعني واحد خارج مع مراته واخد بالك مفيش واخد بالك مفيش عندها غير بتاع الواد اللي بيغني ده اسمه توفيق ده ايوه هي قالت لك ما عندهاش غير ده عمالت الراجل عمل معاها مشكله واخد بالك وزعلان قوي خلاص الله لا خلاص قاعده طول اليوم عندها استعداد لا تاكل ولا تشرب ولا تعمل اي حاجه قاعده قدامه عمال تسمع كده وخلاص وعمل مشكله وراح جاب ابوها وبعدين بيقول له يعني ينفع ان بنتك تحب يعني راجل قال له مين؟ قال له انت عرفت انك تحبني في ايهاب توفيق قال له يا ابني طب وانت زعلان؟ ده ايهاب توفيق راجل ابن الكلب ايه هبته فيه يعني سبحان الله نزل النص في القران والسنه يقول حبوه هي إيه بتحب محمد بن عبد الله مش كلها مش عيب ايه ده هبته فيه ايه هبته فيه يعني مش راجل ولا صحيح هو مش راجل بس يعني هو محسوب هذا سبحان الله ايه يعني مباح لا تحبه وتقعد هي قدام منه كده عادي جدا بحب فلان وبموت في فلان وقاعد بيضحك ويمكن يقول لك انت مش عايز تجيب لي شريط الجنيه حاضر يا توتو من عين حاضر جرادل العصر جرادل العصر مصيبه مصيبه والله كارثه نحن نمر بها بلاء مستحكم بلاء مستحكم شويه شباشب متخلفين افكاروا بنات ولا صبيان ولا غيره وطالعين بهذا جيل متخلف هو ده بقى نظرهم الجيل المتحضر الحلم اللي معاش يقول انت بتعمل ايه سبحان الله العظيم يمكن والله اول امس كنت في المعرض سبحان الله العظيم يعني حاجه غريبه والله والجايبين طول ما انت ماشي اجهزه يعني تكاد تصم الاذان شويه الرقيع ده والرقيع عمالين يغنوا. واتفرج بقى على اللي بيقول عليهم الشباب في العصر هم واقفين عمالين يرقصوا ويهتز الصبيان تهتز كالنساء والبنات ما عندها حياء ولا ادب حاجه يعني تحس يعني طب ما بيقبضوش عليهم ليه؟ وده برضه مش تسيب يعني حاله التطارم ما في تسيب اهو حاجه بيقروه ويحبوه ويشجعوه مصيبه والله نحن نمر بها. ف تتجوز انت في الجنه ايه؟ واحده عينيها زايغه وعماله تحب في كل من هب ودب ولا ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول وعندهم قاصرات الطرف اثرار. سلام على الكلمه. اولا قاصرات الطرف يعني قصرت نفسها على بعليها ما تبصش لحد تاني. شوف قاصرات الطرف عينها ما تبصش لراجل تاني خلاص. فاللي تاخدها في الجنه تبقى ضامنها مش محتاج تلعبها ولا تقعد لها حرس ولا تمشي وراها ولا تبص لمين ولا تبصش لمين. لا لا لا لا لا لا لا لا قاصرات الطرف قصرت عينها على بعليها. وقلما تجد امراه بهذه الصفه والله قصرت عينها على بعليها خلاص ما تبصش لحد تاني. ولذلك مش هيبقى فيه في الجنه مزعل الغيره. الغيره على ايه؟ كنت عارف ان هي تبص لحد غيره خلاص خلاص مش كده وبس. يقول طيب ما قصرات الطرف يعني ما تبدأي راجل وخلاص هتبص فين تاني بقى؟ هذا ده شوف ربنا بيقول قاصرات الطرف ايه؟ اتراب. ايش معنى اتراب؟ اتراب كما قال ابن عباس متساويات في السن والشكل والجمال. ما فيش واحده ما فيش واحد يقول له لمراتي اصغر من مراتك ولا واحد يقدر يقول لواحد لمراتي احلى من مراتك. كل سن واحد وشكل واحد ما فيش حاجه مضروبه ما تخافش. كله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. سن شباب جمال كل واحد. فاطلع بص بره ليه؟ دي زي دي زي دي زي دي خلاص. وكل واحدة قصرت طرفها على زوجها. يبقى معنى اطراب متساويات في السن والايه؟ والشكل والشكل. بسم الله ما شاء الله. ادي حالك ربنا يجعلنا وياك من اهل الجنة. ادي مأكلك ادي مشربك ادي ايه؟ ادي منجحك. عايز حاجة عايز تاني عايز تاني. وعندهم قاصرات الطرف ايه؟ اطراب اطراب. ولذلك ده بقى اللي يخليك تصبر. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا وعد يتحقق لك بس امتى؟ امتى؟ في يوم الايه؟ في يوم الحساب. لما تبقى من مين؟ من مين؟ من المتقين مش من المتحضرين بس من المتقين من المتقين. يبقى هذا ما توعدون ليوم الحساب يعني هذا الوعد أجل تحقيقه ليوم الايه؟ ليوم الحساب ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ما تخافش بقى تقول إن معاها تكبر الأكل هيخلص المية هتشح زي العضو دول النيل قل. خلي بالكم المية ده في أزمة في مش عارف إيه ده في أزمة في الإيه. الجنة ما فيهاش أزمات أكلها دائم وإيه وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار النار. يبقى هذا ما توعدون اليوم الحساب ما تخافش بقى ان هذا لرزقنا ما له من ايه؟ من نفاذ. دائما كما اقول القران يجمع بين وعد وعيد بين ترغيب وترهيب. جيب لك الوجه وجيب لك الوجه الايه؟ الاخر وبضدها تعرف الامور. واختار لنفسك بقى اي الطريقين واي الوجهين واي الوجهين. فربنا يقول هذا ازداد جزاء المتقين اللي اتكلمنا عنه. وان للطاغين لشر مآب. ادي الوجه الثاني بقى ادي الوجه الثاني بقى. طغيان معناه مجاوزة الحد. وباتفاق اهل العلم ان الطاغين يراد بهم الكافرين، واكثر من تجاوز الحد هو الكافر، تجاوز كل حد، يكفي انه تجاوز الحد حتى مع الله، فجعل له الشريك والولد. فعايز يكتب من كده بقى، وجعل له اليد والشبيه، فتجاوز كل حد، والله كل حد. ها هؤلاء وإن للطاغين إن كان للمتقين حسن مآب، خذ النقيض بقى، الطاغين شر إيه؟ شر مآب، وإن للطاغين لشر مآب. شر مآب قلنا المآب اللي هو إيه؟ المرجع، شر مرجع، شر مرجع اللي هو إيه؟ الجهنم يصلونها، أو الله فبئس المهاد. شو الكلمة بئس المهاد؟ بئس المهاد الفراش. فلما يبقى انت الراجل في الجنة متكئين على فرش بطائنها من السابرة، ده هيبقى فراشه ايه؟ فراشه ايه؟ جهنم والعياذ بالله. يبقى بئس المهاد ولا مش بئس المهاد؟ بئس الفراش اللي الانسان يفترشه انك تفترش النار وتنام عليها. فعايز اكتر من كده، وما بالك ان دي نار جهنم والعياذ بالله اللي ربنا وصفها وقودها الناس والحجار، وربنا قال فيها عليها ملائكه غلاظ شداد والعياذ بالله. يبقى فعلا بئس المهاد. يبقى وان للطاغين لشر ايه؟ مهاد، جهنم يصلونها فبئس الايه؟ المهاد، المهاد او بئس المنزل والعياذ بالله، بئس المفطاح جهنم. طيب اذا كان اهل الجنه كان ليهم طعام وشراب وقصرات طرف، اللي في جهنم بقى والعياذ بالله ليهم ايه؟ قال لك اسمع بقى، هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج. ايوه ليهم في جهنم، ليهم في جهنم ليهم في جهنم. فقلت لاخوانكم فيما مضى ان اهل جهنم والعياذ بالله رقم واحد في العذاب بالنسبة لهم، انهم سيحرمون ما يلائم الجسم، ولذلك العقوبة في النار سميت عذاب، وكلمة عذاب دي ومادة عذاب وعذب وعذب وما الى هذا كلها بتدور حول معنى المنع. فقال ان اول شيء هيمنع عنهم ما يلائمهم. اللي بيلائم الانسان ايه؟ انك عايز ماء بارد طيب، عايز مأكل طيب، عايز ملبس طيب، مش ده اللي بيلائمك في جهنم والعياذ بالله ربنا يسلم، يمنع عنه كل ده، ولذلك هيتمنوه. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين كده على طول. فهيبقى بيتمنى ده، مش كده وبس بقى، ده هيقع عليه الضاد ما يلائمه، وزي دول مرحلتين العذاب. انا لو خدت واحد ومنعت عنه الماء مش ده عذاب له ولا مش عذاب؟ والله مجرد بس امنع عنه الماء مش عم حاجه ثانيه، امنع عنه الماء يبقى ده عذاب. ثم اتي بعد هذا واسقيه حميمه من يبتغي، يبقى انا رقم واحد منعت يبقى عذبته، ورقم اثنين لما اديت له على ضد ما هو يريد اللي يلائمه. وده اللي يحصل لأهل جهنم اللي يمنع عنهم أولا ما يلائم الجسد، فإذا ما أرادوا عجزين خلاص يصل إليهم الضاد ما يريدون، عايز ماء بارد حلو تمام، يوم ربنا يقول وسقوا ماء حميما خلاص، عايز ياكل مفيش مانع هنأكلك، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. طب لما يقول يقول لك وما له حاجة شجرة وخلاص، يا والله يا والله شوف ربنا يتكلم بقى، طب مش يشوف ثمرها ايه طلعها كأنه ايه رؤوس الشياطين، وده يخش بطن الواحد يعمل ايه كلمه يغلي في البطون كغلي الحميم. ايه ده ايه ده، عايز يلبس عنالة، ربنا يقول في صراميل مخصصة ليه، يقول لك طيب كويس اهو، قال له طب اسمع بس انت فين، قال في النار، عايز تلبس شوف هتلبس ايه، صرابيلهم من قطرات، فتخلى لما يبقى في النار ولابس سروال من زفت من زفت، شوف بقى الحكاية دي، هذا يعني نسأل الله السلامة. ولذلك التعبانين اللي نسين نفسهم دول مش عارف ما بيفكروش ما بيقرؤوش عن هذه الأهوال في القرآن وفي السنة والعياذ بالله، فهذا الذي سيقع على أهل النار. ربنا سبحانه وتعالى لخص في هذه الآية في حاجتين، هذا فليذوقوه حميم وغساق، فلخص في الحميم والغساق. ابن عباس يقول الحميم هو كل حار لا يتحمله البشر، يبقى يقع عليهم اهوال شبه من السلخ والحرق لا يتحملها البشر، والغساق وده على تفسير ابن عباس، والغساق يقول هو كل بارد مهلك لا يتحمله انسان. ولذلك ربنا لما امتدح الجنة قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، يعني مش هيشوفوا فيها لا حر والزمهرير هو البرد الشديد. ومن هنا قالوا من اهل النار بقى هيبقوا على الضد، هيشوفوا الحر وهيشوفوا ليه الزمهرير البرد الشديد خلاص. فابن عباس غصر الغساق بانه هو ضد الحميم وهو البرد برضه ليه المهلك الشديد. شوف بقى لما واحد يرموه في حته من البلاد اللي ضايق حرارتها تحت الصفر بيعمل ايه، فما بالك قالوا بقى بالزمهرير اللي في جهنم والعياذ بالله. فقالوا ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى واخر من شكله ازواج، يعني لسه بقى في اشكال ثانيه من العذاب كلها كده على نفس الصوره، تاخد الشيء وتاخد ايه ضده، زي ما في تاخد حر شديد ها يكويك ويحرقك وبرد شديد يجمدك ويفرتكك، كل ما في جهنم والعياذ بالله على هذه الصوره بقى، تاخد الشيء وضده الشيء وضده، انت لا مستحمل لا ولا ده ولا ده. عبد الله بن عمرو فسر الغساق تفسيرا اخر وهذا ما اميل اليه، ايه؟ لان هناك حديث يؤيد هذا التفسير، هناك حديث يؤيد هذا التفسير. فابن عباس يقول الغساق قيح غليظ وهو عصارة أهل النار من فروجهم ودمهم وقيحهم، شوف عمليا منتنة منتنة. فاللي في نار جهنم يتكوي بنارها ويبتلى بالناس من اللي فيها من طيح بقى الصديد وقرى والعياذ بالله. تفسر الغساق بهذا فسرهم ايه بهذا. انا بقول انا بميل لهذا الرأي ليه؟ لان هناك حديث سنده حسن اخرجه احمد في مسنده. قل يا نبيل مصر الامام احمد تحقيق الشيخ احمد شاكر عليه رحمة الله يعلم ما قاله في هذا الحديث وان الحديث ذو سند حسن والحسن طبعا نوع من الواقع صحيح. يحدث ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان دلوا عارف الدلو الجردل ولا مش عارف الجردل في جردل كتير عندنا وانت عارف الكلام ده يقول لو ان ايه دلوا من غساق اهريق صبيعا على اهل الدنيا لانتن الدنيا كلها. لو جاب الدلو من غساق ده صب على الكرة الارضية كده ينسل الكرة الارضية كلها والعياذ بالله. هذا بيتفق مع كلام عبد الله بن عمرو ان الغساق هو يبقى القيح والصديد وما الى هذا والعياذ بالله وما الى هذا اللي هيقعد بقى كل قرف يطلع من اجسام الناس في جهنم في الاخر هيبقى مغرقهم والعياذ بالله. فحاجة يعني في منتهى الصعوبة يعني نار حامية ونتانة لا تطاق دلو ينتن الدنيا يبقى ده عامل ازاي ده والعياذ بالله. فهذا كان تفسير عبد الله بن عمرو زي ما قلت انا اميل اليه ليه لان الحديث ايه ها يؤيده. كان هناك تفسير اخر لأبي بن كعب. أبي بن كعب فصل الغساق بأنه واد في جهنم جمعت فيه حيات وعقارب وكل ما يلدغ وله حمى يعني يلدع ويجيب حرام الجسم ويفرد كده تعبين بقى وحيات وعقارب والعياذ بالله. يقول في الوادي ده اللي اسمه ايه غساق يؤخذ الرجل من بني ادم من اهل النار فيوضع فيه همسة كده. شوف انا عملتها ازاي زي ما تقول انت ثانية فيوضع فيه همسة فيخرج عظم بلا لحم بانها سوق ثانيه. شوف محطوط فين ثانيه والعياذ بالله. فهذا فليذوقوه ايه حميم وايه وغساق. اي انسان والله عنده ادنى مشاعر وعنده قلب لما اسمع هذا الكلام لابد وان تهتز أركانه ففعلا يعني أمور لا تطاق. ولما تقرأ ما قاله بعض المفسرين وهو يذكر أحوال بعض السلف لما كانوا يمر على مثل هذه الآيات فيخر الواحد منهم مغشيا عليه من شدة ما سمع ومع انهم كانوا من اقرب خلق الله الى الله تقوم تشوف البلاد اللي عند المسلمين الان وتحزن فهمني عاصي وغرقان في المعاصي ويسمع هذا الكلام ومع هذا تجده متبلد المشاعر لا يتأثر لا يتأثر ويصدق فيه قول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم المسألة عنده سواء سواء وهذا الكلام لا يؤثر فيه فصحيح سواء كان الغساق زي ما قالوا البرد الشديد أو وادي في حياة أو على التفسير رجحناه لتانا والعياذ بالله لتانا أهل جهنم وقحهم وعرفهم فالصورة مما لا شك فيه مفزعة والأمر جد خطير وده اللي يجعل الإنسان ده للنبي أرضى قال لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا مش قعدنا نشجع كورة وفن ونقول نكت ونفرج على العراة ورقصات ورقصين ونهجر واخدينها بالطول والعرض وفعلا الإنسان في غفلة الإنسان في غفلة ومع إني زي ما قلت يعني نحن نقترب كثيرا من المعاصي لكن المشاعر بقت متبلدة والقلوب متحجرة ففعلا الحميم والغساق لما تقعد تفكر فيهم يعني يمكن ما يبقالكش عمل غير انك تقول يا رب سلم الله نسأل الله السلام فهذا فليذوقوه حميم وغساق فالمسألة مش هتقف عند الحميم والغساق وبات هلا ومن شكله ازواج لسه في انواع تانية كتير على نفس الشكلة على نفس الشكلة ويسيبها لك كده لتذهب فيها نفسك كل ايه كل مذهب اقعد بقى افكر في المصائب اللي هتكون على يعني شاكلة هذه الانواع من العذاب نسأل الله سبحانه وتعالى السلام يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر اهل النار في المقام بئس المهاد والله الحميم والغساق والمصائب اللي يشوفوها فيما يتعلق باقامه في جهنم مسائل خطيره جدا يجي ربنا يتكلم عن الصحبه والقدوه الصحبه والقدوه في جهنم بقى بالطبع اللي وصل الى جهنم أتباع ومتبوعون هم أهل الضنكد في الأستاذ وفي التلميذ زي أهل الهداية مش كده ليه في المقتدى به والمقتدي كذلك أهل الضلال في السادة والكبراء خد بالك اللي شغاله يضرب يضرب كفر كفر احبس احبس اظلم اظلم شغل امعه ويقول لك انا عبد المأمور اتفرج يا اخوان انت والمأمور بتاعك الله ايه ففي جهنم بقى شوف بقى كيف هيكون اللقاء بين اهل الظلم والنتانة دول كيف هيكون اللقاء السادة يخش يستقروا ويتحدث ورا منهم الاتباع شوف كيف يلاقي بعضهم بعضا اهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى يقول تحيتهم فيها سلام سلام سلام فنقابل بعض كده ان شاء الله وسلم عليك سلم علي والملائكة تسلم علينا سلام عليكم ايه طبتم يا سلام يا سلام نعم اللقاء والله نعم اللقاء نتلاقى كده ونتزاور وتسمع منا كلام طيب نسأل الله ذلك اهل الضلال بقى شوف ايه اللي يحصل بدهم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالنا. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. شوف بقى اللي هيحصل، وده بيان لقول الله تعالى كلما دخلت امة لعنت اختها. اول ما يقولش الله يخرب بيتك وبيت اللي خلفوك، انت اللي وصلتني كده، بعد ما كان بيقولك يا سلام ده صاحب القرارات المباركة والاقوال الحكيمة، اتفرج عليهم بقى وما بيلعنوا بعض كده ان شاء الله، بيلعنوا بعض كده ان شاء الله، اتفرج عليهم وعين حقيقة. وانت هتطلع وتشوف، هتطلع وتشوف، شوف اهل جهنم اللي بيحصلهم، عشان تدرك النعمة اللي انت فيها. زي ما هو ربنا برضه فيه القدرة ان يطلع ويشوف عشان يتحصر، عشان حق يبقى واقع عليه ألم جسدي وألم معنوي. فشوف بقى هذا فوز مقتحم معكم. طب الفوق ده اللي هو مين؟ الأسياد ولا الأتباع؟ لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. وشوف الحوار واللغة اللي هتدور، وده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هتجيلي يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.